أزور جارتنا التي زرتني أمس. وصل لتون الفا كما سا كل من بروفيت يمكن يمكن ان شاء الله ان تغسل وي وي تفضل ارجو ان تغسلي قميصي الابيض بعد رجوعك من عند الجاره ساغسله واكويه واكويه ان شاء الله أين تريدون أن تذهبوا الآن يا أبنائي؟ نذهب الآن إلى المسجد وبعد الصلاة نريد أن نذهب إلى السوق لنشتري أقلاما ودفاتر ومساتر. أين زملائكم؟ ما جاءوا اليوم لزيارتكم؟ كعادتهم كل أسبوع أرادوا أن يذهبوا اليوم إلى المتحف. يا بناتي أنا الآن أذهب إلى المتحف. أنا الآن أذهب. لماذا أذهب؟ أذهب لأن أنا الآن. كيف تجي الآن؟ أنا c'est en ce moment. En ce moment, et en ce moment, il ne fait pas de travail. C'est juste un, ça, c'est un complément circonstanciel de quoi? De temps. De temps. Voilà. Ouais. Donc, ça ne fait pas un travail. Adhabou. T'as confondu avec N. Non. Enfin, t'as compris? Non. Voilà, qu'elle l'a fait. Adhabou, je ne crache pas. Niyadatou. Là, Li. Niyadati. Salma. Salma. طيب جي باتا يا بناتي انا الان اذهب الى المستشفى لعيادتي سلمى سير tu vas voir à l'hôpital pour rendre visite à qui à سلمى c'est un prénom de fils ان تريدنا ان تذهبنا معي نعم هذا ماذا ماذا تريدنا ان تاخذنا لها نريد أن نحضر معنا علبة الحلوى هذه إن سلمى كما إن سلمى هذه الحلوى كثيرة ولا كثيرة أنت؟ لا هي با كثيرة لي دوسمون اي انلف لو لا غوترا اي نريد أن نأخذ معنا علبة الحلوى هذه إن سلمى تحب هذه الحلوى كثيرا. آخر. نريد أن نأخذ هذه المجلة وهذا الكتاب وهذه الملابس. خير إن شاء الله. أرجو أن لا تأخذنا هذه الأشياء كلها، فإن المستشفى لا يسمح بدخول أشياء كثيرة. أين خديجة؟ أين خديجة وعائشة وأم كلثوم؟ أي يريدنا أن يذهبنا معنا؟ لا أدري أين هن. أظن أنهن ما رجعنا من المدرسة. هيا بناي. هيا. هيا. لا بناء يا بنات نعم تفضل ما معنى المتحف متحف ici ça veut dire musée نعم كما نقول ان شاء الله c'est la dernière parole des enfants la première parole des enfants deuxième parole de أبناء hein أرادوا أن يذهبوا اليوم إلى المتحف c'est à dire musée et ou également la phrase peut-être Aina zumalaukum majaw al-yawm li ziyaratikum ka'adatihim comme à leur habitude ka'adatihim c'est juste avant abna ka'adatihim abna ouais T'as des mots pas compris au traduit de la barça. La fois était un peu, Mahdi, Allah. Hein? C'est, ici, la Haya, c'est comme des venez. Bina et Abanat. Les frères, moi, si je fais ça, c'est pour vous. C'est-à-dire, quand il y a un mot que tu comprends pas, entoure-le. Certains, ils font des cours, ils vous laissent chercher. Personne. Mais moi, c'est pour vous faire gagner du temps. Mais si là, tu recherches encore les mots que tu n'as pas compris, il y en a encore pour 10 minutes. Il y a d'autres mots? C'est bon? Ouais. C'est pas un mardi ça, ça c'est le... Ça c'est comme l'habitude. Hein. Regarde dans la... est-ce que ça rentre le hafzur dans un verbe, ya Mahdi? Ka'adatihim. Et le verbe en lui-même c'est ada. Non. Aina zumalakum, où sont vos amis? Majaou lyoum, ils ne sont pas venus aujourd'hui. Les ziyaratikum, taïb, c'est-à-dire qu'on parle de quoi? Ils ne sont pas venus dans vous visiter comme à leur habitude. Comme salam. C'est bon? Taïb, ilahuna, demain, inshallah.